الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. هذه هي الحلقة الأخيرة من نقاشنا المشترك والله الحمد حول مواضيع كتاب إنك على الحق المبين، ولعلنا نتحدث مع بعض إن شاء الله عن ما خلصنا إليه بعد هذه الحلقات ليشترك معنا المشاهد الكريم في بلورة حصيلة هذه الحلقات المباركة التي نشكر الله عز وجل أن يسرها لنا، ثم نشكر كل من ساهم وشارك في إتمامها ونجاحها. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن ينفع به وينتفع به، وكلنا بحاجة إلى هذا. أيها المشاهد الكريم، عندما نقدم هذه المادة وهذه الحلقات لم نأتي بشيء لم يأتي به الأوائل، وإنما نتذاكر أشياء سبقنا إليها. من هم أقدر منا وأكثر عمقا منا؟ ولربما تكلم المتخصصون في هذا المجال، لكننا لم نزاحمهم تخصصهم ولم ننافسهم على شيء يخصه، بل إننا شاركنا ومن حقنا أن نشارك، وساهمنا ومن حقنا أن نساهم في أمر يشترك فيه الجميع، الكبير والصغير والذكر والأنثى والأول والآخر، وهو أننا جميعا نتلمس الوصول إلى الإيمان بالله عز وجل، نحاول أن نساعد النفس على حوارها مع ذاتها للوصول إلى هذه المحطة الآمنة، محطة الإيمان بالله عز وجل. أيها المشاهد الكريم، إننا نطرح هذا الطرح، ونعلم أن لديك الكثير مما يمكن أن تقوله لو كنت معنا في هذه الجلسة، ولربما قصرنا عن بعض ما تحتاجه، ولكن لعل هذه الحلقات تكون بمثابة تحريك الماء الراكد في هذه القضية الحساسة جدا التي ربما تردد الكثير في طرحها بشفافية، ولربما فهم الآخرون أيضا أن هناك محظورا شرعيا في التطرق إليها. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقك أيها المشاهد بحيث تواجه لوحدك هذه التساؤلات، وتواجه لوحدك هذا الغموض الذي ربما تراءى لك بين الحين والآخر. فالله عز وجل أرحم من أن يتركك ويتركني ويترك الآخرين دون أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. الله سبحانه وتعالى أرحم من أن يكون هذا الحوار مع الذات وهذه التساؤلات محل مساءلة يوم الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فلنضع هذا الأمر في إطاره الصحيح، وليكن كل ما قدم سواء في هذه الحلقات المباركة أو ما قدم في الكتاب من جهد متواضع قابل للنقاش والتصويب والتصحيح، ليكن ذلك كله معينا لنا على الاستمرار في تمحيص وتبيان هذه الشبهات من منطلق أن ديننا هو دين الحق، خاصة أننا نمر بمرحلة تعصف فينا تيارات الفكر من كل حدب وصوب، وتغمرنا وتمطرنا القنوات الفضائية بكل لغة وبكل فكر، حتى لا نقول أصبح العالم قرية واحدة، بل أصبح العالم غرفة واحدة داخل بيت واحد. أصبح كل شيء يقال في أي مكان على وجه الأرض هو في متناولك، إما في جهازك النقال أو في جهاز التلفاز. لا تستطيع حكومات ولا هيئات علمية ولا أي جهة أن تحول بين عقل الإنسان وبين أن يكون عرضة لهذه التيارات الأمواج المتلاطمة والتيارات القادمة من كل منبع فكري على وجه الأرض. إننا حينما نقول ذلك نقول وكلنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، وكلنا ثقة بدين الله عز وجل، بأن هذا الدين قادر، كان قادرا وقادر اليوم وسيكون قادرا إلى الأبد أن يواجه كل هذه العواصف والتيارات والطوفان القادم من أي بشر. لماذا؟ لأنه دين الله الحق. لماذا؟ لأنه دين الله الحق، ولأن مصادر هذه الإزعاجات الفكرية من البشر الضعفاء أو من الشيطان الضعيف الذي وعد الله عز وجل عباده بأنه ليس له عليهم سلطان. الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا ويتركنا عبثا. الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الرسل. الله سبحانه وتعالى هدانا النجدين. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا طريق الحق وطريق الشر، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر، وجعل الخيار لنا والاختيار لنا في هذا الإطار وعليه الحساب. وأما أقدار الله العظمى ونواميس الكون الكبرى فإنها مما يخلق الله ويختار، ما كان لنا ولا لغيرنا من الخلق الخيرة في ذلك، سبحان الله وتعالى عما يشرك المشركون. إننا نقدم هذا الجهد ونأمل أن نكون قدمنا لإخواننا المشاهدين ثانيا ولأنفسنا أولا ما يجعلنا نزداد تمسكا بهذا الدين ونزداد حرصا على تبليغه لبقية العالمين. سنفرح بمن يهديه الله عز وجل، ولكننا لن نذهب أنفسنا حسرات على من لم يكتب الله عز وجل له الهداية. إننا نؤمن كل الإيمان أن الله عز وجل قد وعد بأنه سيهدي من يكون صادقا في تلمس هداية الله عز وجل، وأن الله عز وجل لن يضل إنسان لم يبين له طريق الحق وطريق الباطل. وما كان الله ليضل قوما بعد أذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كل الذين يحتجون بالحجج الواهية بأن هذه الأمور جبرية وأن الله عز وجل لأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن كان في الضلالة فهو ضال قدرا ومن كان في الهداية فهو مهتدي قدرا، فهذه حجج واهية. الله عز وجل يقول: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، ويقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. والذين اهتدوا نسب الهداية تبدأ من عندهم، لأن الإنسان له كل الخيار. كل من يحتج بالقدر عليه أن يقنعنا أنه لا يستطيع أن يدخل على أسد مفترس في قفصه محتجا بأن القدر محسوم، فإذا كتب أن هذا الأسد سيفترسه فسيفترسه، وإن لم يكتب فإنه سيكون بسلام. لو رأى إنسان حيوانا مفترسا لما فكر في القدر بقدر ما يفكر بالهروب من الخطر، يقينا بأن هذا الخطر حادث لا محالة. فلا داعي للوسوسة ولا داعي لي يعني أخذ طعم الشيطان في الوسوسة في هذه الأمور، فإن الإنسان يعلم تمام العلم أنه في ميدان الاختيار والخيار، وأن الله عز وجل قد منحه هذه الصفة وهذه السمة، وأنه لا مكره له في هذا، وأنه إن اختار طريق الحق فإن الله وعده بالجزاء الأوفى، وإن اختار طريق الباطل فإن الله وعده بالحساب على هذا الاختيار الخاطئ. هذه الأمور طرحت بشكل أو بآخر، سواء في الكتاب أو في النقاش اللي دار مع الإخوة الذين بارك الله فيهم، أثروا النقاش وأثروا الحوار وجعلوا من هذه القضية قضية نقاش وحوار اجتماعي أيضا في أكثر من ميدان. أسأل الله تعالى أن ينفع الجميع بما نقول وبما نسمع، وينفعنا بما عملنا، وأن يحفظ لنا إيماننا، وأن يرزقنا الإيمان الذي يرضيه عنا، وأن يستجيب لنا هذا الدعاء ونحن أحياء الآن قبل أن تصبح أيدينا في القبور بالية، عظامنا بالية ولحومنا منتهية، لا نستطيع أن نرفع أيدينا في الدعاء ولا نستطيع أن نحرك يعني الشفة واللسان في النطق، ولا نملك هذا العقل الذي أعطانا الله عز وجل لنفكر به ونتلمس به طريق الهداية، بعد أن تصبح جماجمنا ملأى بالتراب في قبورنا لا نستطيع أن نحرك شيئا. نسأل الله الذي بيده كل هذه الأمور أن يحفظنا أحياء وأمواتا، وأن يرزقنا الإيمان الصادق أحياء وأمواتا. هذا ما يمكن أن أقوله كمحصلة لما سبق أن تحدثنا عنه في الحلقات الماضية، سائلا ربي جل وعلا التوفيق والسداد. ولعلنا نأخذ الآن يعني فاصل ثم نستأنف بعد الفاصل. يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن، لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن، لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. أهلا وسهلا بالجميع وحياكم الله، وإلى المداخلات المباركة. تفضل يا شيخ. عندي مداخلة يعني في ختام هذا المطاف، ودائما النهايات تكون يعني عابقة بالمشاعر، عابقة بالأحاسيس، لكن راق لي في البداية، ولعلي أذكر أول ما بدأنا في أول حلقة، أن هناك تساؤلات قد يطرحها بعض الناس على نفسه، فكأنه قيل في مقدمة الحلقات، مقدمة الكتاب إنك على الحق المبين، أن الإنسان يجب أن يطرح علنا ما يتكلم به لنفسه. ومن الجمال قبل أن نستعرض هذه الرحلة، أن هذا الطرح يجب أن يكون خلفه نفس متجردة للحق. يعني اطرح ما شئت، ولكني سأقول أيا كان عمرك، كما ذكرت يعني العمر ليس عمرا معين نقصده، وأيا كانت ثقافتك أو علمك أو تخصصك أو مكانتك، اطرح تساؤلاتك الوجودية هذه التي تجعل يعني في نفسك حرج، واستصحب أمرين. الأمر الأول أن تكون متجردا للحق طالبا له، والأمر الثاني أن تطرحها على من يجيد إجابتها. يعني لا أريد منك أن تطرحها على أي أحد فيزيد يعني متاهاتك ويجعلك يعني تشكك أكثر أو لا تطمئن. قد لا يكون تشكيك أو إلحاد، هو شعور بعدم الاطمئنان. ثم يعني عندما سرنا هذه الحلقات وهذه الرحلة المباركة، وجدنا أننا بدأنا بوجود لا ندرك منه إلا النزر القليل. نعم. ثم هذا الوجود يكتنفه وحشات زمانية ومكانية، ووحشة الموت والفناء الدنيوي الذي هو مقدمة أو بداية لمقام مستمر. ثم اكتشفنا في سيرنا مع الكتاب ومع الحلقات التي للنقاش وتبادل الأفكار، أن الإنسان محدود القدرات، وذكرنا مثال البصر، ما يبصر الإنسان مدى صغير جدا جدا من هذا الوجود. ثم بدأنا بطرح تساؤل، لماذا تتكبر أيها الإنسان؟ عرفت يد أمك كما كان، ثم تكبر وتتكبر وتتغول وتكابر، وفي هذه الذرة، الكرة الأرضية ذرة في الكون، يصل بك المقام أن تقول أنا ربكم الأعلى. هذه المسيرة وهذه القدرات المحدودة وهذه التساؤلات يطرحها الإنسان منذ الأزل على نفسه، الإنسان الذي تاه عن نور الوحي، لأن نور الوحي بحمد الله ومن خصائصه أنه ثابت مستمر محفوظ، كي يستنير الإنسان بنوره الإنسان. ثم ذكرنا أنه يعني الفلاسفة ورجال الدين ورجال الفكر كلهم يطرحون هذه التساؤلات بغية الوصول إلى الطمأنينة. الإنسان دائما يبحث عن الراحة، وراحته بطمأنينته إن استقاها من نور الوحي فهو بإذن الله عز وجل مطمئن ومرتاح. الجمال في الموضوع، ولا أريد أن أتكلف العبارات أو أتصنع يعني المحسنات، وإنما أقول أنه جمال الموضوع الذي استمر في هذا الكتاب واستمر في الحلقات أن وضع له مظلة مريحة، وهي مظلة الإيمان. في كل ما يحزب لك من وحشات وتساؤلات وحشرجة في الصدور، إذا نظرت إلى المظلة تجد فيها الهداية والنور. استمر معها، استظل بها، فتجد في نهاية المطاف أن هذا الإيمان سيكون مصدر راحة، مصدر إجابة لهذه الأسئلة الوجودية والمعرفية، وأيضا سيكون مصدر اطمئنان أنك ستعمر هذه الدنيا، ثم مع بوابة الموت سيكون بإذن الله عز وجل ميسورا للمؤمن ليصل إلى ما يحب، وليصل إلى البقاء الأبدي السرمدي الذي به يصل إلى يعني طمأنينته ويصل إلى نعيمه. فيستقل هذه الحياة الدنيا ولا يستطيل مروره فيها، وأيضا يعني عقباتها ومتاعبها تهون لأنها فترة يسيرة، ثم يعقبها ذلك يعني ذلك الأمل الفسيح والحياة الممتدة والراحة، الذي يقتل فيقول فزت ورب الكعبة، ومن يسمعه يستغرب، الرجل قتل انتهت حياته يقول فزت، لأنه فتح له الباب فنظر إليه وعرف أنه الآن في النعيم المقيم. فأنا أقول يعني أيا كان هذا الإنسان، اطرح تساؤلاتك، اذهب إلى من يفندها، ثم بعد ذلك كن متجردا في قبول الحق. أما المكابرة والتأييه والتمسك والهوى، اعلم أنك ستزيد ضلالك ومتاهتك وعدم راحتك وعدم طمأنينتك، ستزيدها أضعافا مضاعفة، لأن المظلة فوقك وأنت ترمي بها وتقذف بها خارجا عنك. في النهاية أنت الخسران، وهذا الكتاب بإذن الله عز وجل على مدى 25 سنة ألف ليكون بصيص ضوء في هذه الغيابة وهذه المتاهة. أسأل الله عز وجل أن ينفع به قارئه وأن يجزي مؤلفه خير الجزاء. هذه هي رحلتنا مع هذه الحلقات وهذا الكتاب الطيب. سلمك الله أخ محمد وأخ محسن والجميع. في ختام حلقات هذا البرنامج أحب أن أشير إشارة إلى مسار مهم أعجبني في هذه الحلقات. نحن عندما تكلمنا في هذه الحلقات تكلمنا بلغة المعتز الواثق، الواثق بدينه، الحمد لله، بتعاليم دينه، بشريعة ربه سبحانه وتعالى، ولا يلومنا أحد على ذلك، الحمد لله، لا نريد أن يلومنا أحد على ذلك، لأننا نراهن على أعظم قضية عندنا، قضية الإيمان بوجود الله، فلن نتكلم بتلكؤ أو خجل، وهذا منهج سار عليه البرنامج منذ أول حلقة، ولله الحمد والمنة. أيضا مما أعجبني أننا مع ذلك لم نتكلم بلغة إقصائية، دعونا الجميع للمشاهدة للمحاورة، لأننا واثقون مما نطرح، لم نتكلم بلغة إقصائية صفصطائية، رغم ثقتنا بما نتكلم فيه وبما نطرحه، ونرجو من الله أن نموت عليه وأن نبعث عليه. ولذلك هذه القضية الآن التي أثرت الساحة الإعلامية، أصبحت الأطروحات في أشياء نحن على يقين أنها ليست حقيقية، لكنهم يطرحونها بثقة، المشككون في وجود الله، الملحدون يطرحون قضاياهم بثقة. ألسنا نحن أجدر بنا هذا الأمر ونحن نعتقد أننا على يقين وأننا على حق؟ فهذا هذا البرنامج مثلا وهذه الأطروحات ستشكل بإذن الله منعطفا لجميع المسلمين. سوف نسمع بإذن الله خطابا قادما يعتز بهذا الإسلام، وهو كان كذلك سابقا ولكننا سنزداد. وفي هذا الصدد، في هذا السياق، يسرني والله أن أتحدث عن برنامج انتسبت إليه في هذا العام، ما شاء الله، أنا وبعض زملائي، ألا وهو برنامج نتشرف بالانتساب إليه، والانتساب إليه تكليف أكثر منه تشريف، ألا وهو برنامج عنوانه صناعة المحاور. هذا البرنامج أوقفنا فعلا على قضايا نحن نعرفها في دلائل وجود الله، كذلك في في في في في إغراق كثير من الناس في النزعة العلموية نعرفها، ولكننا لم نتأصل ذلك التأصيل في محاورة من يخالفنا. حتى جاء هذا البرنامج الذي نشكر والله القائمين عليه، الشيخ أحمد السيد ومن معه، دكتور سلطان العميري والشيخ عبد الله العجيري، أسسوا هذا البرنامج ونحن تشرفنا بالالتحاق به، أنا وزملائي وكذلك من يشاهدنا من زملائنا وزميلاتنا في هذا البرنامج الذي هو جهاد في سبيل الله، ونحتسب والله الأجر عند الله أن نلتحق به ونتخرج منه مدافعين عن ديننا وفق قضايا يعني منهجية، وفق تأصيل علمي في كل ما يتعلق به. فنشكر كل من ساهم في تأسيس هذا البرنامج، ونسأل الله تعالى أن نكون دفعة مؤسسة له مع إدارته. يعني هذا ما أحببت أن أشير إليه في ختام هذه الحلقة. وأخيرا أختم بكلمة، يعني البعض من المشككين في الإسلام قد ينزعج منا كما أسلفت أن نطرح، أفلا يعني مثلا نستشهد بمقولة لذلك الفيلسوف فولتير، له مقولة يعني فيما معناها يقول إنني على استعداد أن أخالفك الرأي، أتخالف معك، ولكني لست على استعداد أن أقمع رأيك، بس أجعلك تطرح رأيك. يعني هذه اللغة التي نريد فعلا أن نصل إليها، ونحن واثقون فيما عندنا في ختام هذا البرنامج. أطرح المجال للإخوة. تفضل. البرنامج مثل ما ذكر محمد وأحمد اللي هو يدور كله على الإيمان، تثبيت الإيمان وتثبيت الأصول في هذا الدين، لكن ورأي المخالفين اللي ذكرته أنت وتكلمنا عنه كله، في آية واحدة اللي هي في سورة الصف آية 7، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. هنا لما ذكر أحمد اللي هو يتكلمون بثقة، هم يتكلمون بثقة، الله عز وجل ذكر يريدون ليطفئوا نور الله. فابن كثير تكلم عن هذه الآية قال كمن ينفخ بفيه في الشمس، فكبرياء راح يكون لهم ثقة بلا شك، لكن الله عز وجل أكمل آية ويأبى الله المتكبر سبحانه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. آية أخرى اللي في سورة التوبة ويأبى الله ولا يتم، الآية الثانية. ثم اللي هو المحور البرنامج كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، اللي هو البرنامج كله الحق المبين، ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هذا هو خلاصة الكلام، خلاصة البرنامج. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. تفضل. جزاك الله خير، يعني مشاركات قيمة، ما شاء الله الأخ محمد والأخ أحمد غطوا بالحوار، وإضافة الأخ عندك الكثير ما شاء الله. نحاول أن يعني نضيف إضافة، يعني ما شاء الله عشنا خلال هذه الحلقات، يعني رغم يمكن المشاهد لا يعرف أننا نعيش أجواء باردة، وتحملنا وجزا الله خير المصورين والمخرجين وكل من شارك في الإعداد، لكن كما أشرت وكنت تشجعنا أخ محسن على أن نحتسب الأجر في هذا، ويعني والمحاربة لإعلاء كلمة الدين وإعلاء الحق هو طريق المرسلين، نسأل الله أن يحشرنا معهم مع الصديقين والنبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. إذا تأذن لي برضو أنا عندي بس ملاحظات، يعني خلال قراءة الكتاب أنا قرأت يعني أعجبني أشياء وعندي ملحوظات لعلنا أذكرها. الكتاب لاحظت فيه وما لمسته أعجبني جدا سهولته من ناحية اللغة، يعني ليس مطروحا للنخب وإنما مطروح كما ذكرت للعموم ليستشعروا ويحسوا بالمشاكل ويكونوا صادقين وصرحاء مع أنفسهم. فإذا وجدت شيء فأنت نوهت في المقدمة أن هذا يعني الصحابة وجدوا واستعظموه، فأنت لست وحدك، وإبراهيم سأل الله أن يطمئن يعني ليطمئن قلبي. فأعجبني في هذا الكتاب سهولته وبساطة عبارته ووصوله. لكن بعض الملحوظات التي ناقشناها خلال الحلقات يعني ذكرناها عن أنه ووضحتها أنت جزاك الله خير أخ محسن أنه الدين لا يمكن أن يتعارض مع العقل. هذه بس كانت ملحوظة عندي شاهدتها في بعض الكتاب يمكن أنا لم أفهمها أو شيء، لكن أنه إشارة أنه العقل كما يعني أفرد لها المؤلفين و يعني رحم الله ابن تيمية في ضر تعارض العقل والنقل أنه لا يستحيل أن يتعارض نقل صحيح مع العقل الصريح. هذه بس كانت الإشارة التي لدي في هذا الخصوص. وكما أشار الأخ أحمد برنامج صناعة المحاور، هذا البرنامج الذي شرفنا بالانتساب له ما شاء الله يعني الله ينفع به يعني أعطانا كانت الأفكار مبعثرة وترددت كلمة لكل المنتسبين أحب أن أذكرها، قالوا خرجنا من إيمان التلقين إلى الإيمان إلى إيمان باليقين. ما شاء الله. فهذا هو المطلوب وهذا هو الذي نطمح إليه جميعا، وجزاكم الله خيرا. بارك الله. حتى بعض الدارسين والدارسات في تخصص العقيدة قالوا وجدنا في برنامج صناعة المحاور ما لم نجده من تأسيس الرد على الشبهات في دراستنا الجامعية. ما شاء الله الأخوة يعني أجادوا وذكروا كثير مما نريد أن نذكره، ولكن ربما نعطيكم يعني لدي بعض الاقتراحات بالنسبة للكتاب. طبعا نحن في زمن ربما زمن السرعة وزمن يعني لابد أن نواكبها، وعندما نجد يعني أعداء الإسلام لهم وسائلهم البسيطة وربما يصل لجميع الفئات من خلال الوسائل أو القنوات العديدة سواء عبر الإنترنت أو عبر اليوتيوب أو غيرها من التواصل الاجتماعي، نجد لها الأثر الكبير والوصول إليهم بسرعة فائقة. أنا أقول الآن يعني الكتاب جيد، وهو طبعا يتطرق لموضوع مهم جدا وهو بالفعل الآن نحن بحاجة إليه، ولكن يا حبذا أن يكون هذا الكتاب مترجم بأسئلة وأجوبة، نبحث عن الأعداء كيف يعني يمارسون وسائلهم في تسويق أفكارهم، ونحاول أن نبتكر ونطور هذا الكتاب. يعني أضرب لكم مثال بسيط جدا على وهو الداعي أحمد ديدات، وإلى الآن سبحان الله تجد عبر اليوتيوب ترجمت بالعديد من اللغات، والله يا أخوان إنه لها الأثر الكبير، رغم أنه التصوير ربما الدقة ما هي ليست يعني بالجيدة، الصوت ليس بالدقة الواضحة، ولكن له الأثر. نحن الآن لابد أن مع وجود هذا الكتاب، رغم أنه أنا مع الاختصار الشديد يعني أنا أرى الكتاب الآن سمكه ما شاء الله يتجاوز سمك المصحف، ولكن أنا أرى يعني جيد الإسهاب فيه، ولكن نحن في زمن لابد أن نراعي المجتمع، نراعي الشباب، نراعي الثقافة اللي نحن فيها، ثقافة حتى في علم القراءة، وأن نترجم هذا الكتاب بعدة وسائل من خلال الإعلام، من خلال سواء إعلام الإعلام الحديث الإلكتروني أو غيره، من خلال حوارات، من خلال أسئلة وأجوبة، ربما في أفكار كثيرة. فكلما كان هذا الكتاب له وسائل له ويعني يستهدف كثير من أنماط شخصيات الناس حسب أنماطهم، يستطيع أن يكون أو يصل أثره أكبر من أن يبقى هذا الكتاب يستهدف فقط من هم يقرأ الكتب أو من هم يعني الآن باللغة العربية، ربما إن شاء الله في المستقبل يترجم باللغة بلغات أخرى. أيضا أحد الوسائل هو البرنامج هذا الإعلامي. طبعا البرنامج هذا يعني أعتقد الله أعلم، أنا بما أنه جيتكم في يعني في الحلقات الأخيرة، هو تعريف عن هذا الكتاب، ولكن نريد أن ندخل بعمق وأن نناقش تفاصيل التفاصيل التي يجعل ويشد المشاهد ويشد من بالفعل من هو يعني يحتار ويبحث عن سؤال، يبحث عن إجابة هذا السؤال ولا يجده. فلذلك لابد أن نستفيد من التقنيات الموجودة لنشر هذا الكتاب، وأن نشجع كثير من المؤلفين والكتاب والدعاة إلى التركيز في هذا الجانب، وخاصة عندما يعني نسمع إحصائية والله عدد العلمانيين أو الملحدين في العالم العربي والإسلامي كذا، فهذه مؤشر خطير لابد انه يعني تتكاتف الجهود ونركز بالفعل. يعني نحن شباب امتنا ربما يعني البعض يتطرق الى مساله الابتعاث وبعض الشباب الذين يذهبون هناك وياتون بافكار معينه وهو من بني جلدتك الآن. يعني صرنا أو أصبحنا حقيقة أننا نحارب من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا. فهذه يعني والله يعني مأساة لابد أن نتطرق لها. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكتاب يعني يعالج هذه الصور التي نعاني منها. وأسأل الله عز وجل أن كل من ساهم في هذا الكتاب حقيقة يعني أن يكون في ميزان حسناته وأن ينفع به وينفع بك أخ عبد المحسن. جزاكم الله كل الله يجزاكم خير الجزاء. بارك الله فيك. مثل ما تفضلت في الواقع أنه يعني الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لجميع العاملين ونخص الجنود المجهولين الذين الآن هم خلف الكاميرات جزاهم الله أو حتى يعني فنيين الآن في أماكن أيضا بعيدة. فهؤلاء كلهم يعني وفضل الله عز وجل واسع، احنا نحجر واسعا، فنحن يعني ضيوف يعني على مائدة الرحمن الذي لا تنفد خزائنه. ما ذكر الأستاذ الكريم يعني في الاقتراح في موضوع اختصار الكتاب والترجمة، هذا طرح مع الناشر الإخوة في مكتبة العبيكان وطرحوا الخرائط الذهنية وطرحوا أيضا الترجمة. وهذا طبعا كله أنا أعتقد أنه بعد ما إن شاء الله تأتي ملاحظات الإخوة الكرام القراء مثل ما بديتم أنتم ملاحظاتكم أيضا، فنحن بانتظار إن شاء الله ملاحظات الإخوة القراء بإذن الله وتداركها وتسديد مثل هذا العمل، وإن شاء الله يكون محفز يعني ما يبدو ملاحظاتكم محفز لأعمال أخرى إن شاء الله واقتراحات أخرى. يعني هذا يعني ما نأمل إن شاء الله. وأنا كما قلت في المقدمة في أول حلقة وأقولها الآن، نحن لا نزعم بأننا قدمنا شيء لم يقدمه غيرنا، لكن هي مساهمة يعني مثلنا مثل غير نقدم شيء نحاول. يعني اختصار يعني أحد الذين قرأوا هذا الكتاب سرني أنه سألت قلت له بماذا خرجت بهذا القراءة، قال رتبت خارطة عقلي الفكري. ما شاء الله رتبت خارطة عقلي الفكرية علشان ينظر موجب هالخارطة هذه إلى المستجدات، والمستجدات يعني فتن فيها فتن. ولذلك يعني أنا حرصت على أن أختم يعني هذا الكتاب بالتذكير بأبواب الفأل والأمل، يعني أن فتح الآفاق المغلقة على الناس. يعني الناس انكتموا من كثر ما تغلق عليهم الأبواب الواسعة اللي الله خلقها واسعة لكن نحن نضيقها. وأيضا حرصت على أن يعني لما أردت أن أختم الكتاب رأيت إن كلمة وداعا أو كذا صعبة. ليش؟ لأنه الإيمان إيماننا يقتضي بأننا لا نزال في المسير. يعني حتى الإنسان الذي يموت له قريب يجي يقول له والله هذا الفراق، أنا أعتقد أنه ما هو فراق أبدي وإنما افتراق مؤقت، افتراق مؤقت. يعني فما أقول يعني له وداعا إلى الأبد وإنما أقول إلى اللقاء، إلى اللقاء، لأننا سنلتقي. هذا إيماننا أننا سنلتقي، وبالتالي وداعي له وداعا مطلقا ولا والله يعني والله انتهى ولا لا ما انتهى، هو في رحلة، هو في استراحة ما لاستكمال المسير سبقنا إليها وكلنا على طريقه سائرون. فاستحضارنا مثل هذا يؤكد يعني يذكرنا بأننا لسنا على هامش الوجود ولسنا على هامش الحدث، بل نحن المعنيون مباشرة، نحن المخاطبون مباشرة، نحن طرف أساسي في هذا الوجود. وبالتالي فيعنينا ما يعنينا مثل ما يعني الآخر ما يعني، وكلنا سائر في هذا الطريق. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصم. خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من الأشياء اللي يعني أريد أن أختم بها الآن صراحة نهائيا يعني في حديثنا، هو أني حينما أردت أن أكتب خاتمة للكتاب كما جرت العادة، حينما أردت أن أكتب خاتمة كخاتمة أي كتاب احترت ماذا أفعل؟ هل ممكن أن ألخص شيء صعب تلخيصه؟ يعني وجدت أن التلخيص سيكون مخل بالمعنى. فسبحان الله هداني ربي سبحانه وتعالى إلى آيات عظيمات من سورة النمل من الآية 59 إلى الآية 79، 20 آية. سبحان الله، في كل القرآن ما يهز القلوب هزة وتقشعر منه الجلود خشية لله عز وجل ورجاء لما عند الله عز وجل، وبالذات هذه الآيات المكيات رأيت أن أسميها خاتمة الكتاب، أن أقتبسها من كتاب الله وأسميها خاتمة الكتاب، فقلت خاتمة الكتاب هي هذه الآيات العظيمات التي أدعو الإخوة المشاهدين وأدعوكم إلى أن ننصت الآن إلى تلاوتها إنصاتا كما تفضل أبو عبد الله قبل قليل، يعني نتجرد قبل أن نبدأ بالسماع والإنصات ونفرغ الذهن من المشغلات والمشتتات ونركز ونحاول أن نركز على كل كلمة قالها الجبار جل وعلا في هذه الآيات الكريمات. فدعونا ننصت استجابة لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء و